أخشاك يا ربي وأنعم منك بالقرب. أنا أخشاك يا ربي وأنعم منك بالقرب. فأنت النور في الدرب وأنت الخافق في القلب، وأنت حق أن تخشى وأنت حق بالحب، وأنت حق أن تخشى وأنت حق بالحب. أنا أخشى أنا أخشى أخشاك يا ربي. أعود إليك بالتوب، أعود لبابك الرحب. أعود إليك بالتوب، أعود لبابك الرحب. ومن قرآنك الأسمى أفوز بفيضه العذب، فكل الأمر مرجعه إليك إليك يا ربي. فكل الأمر مرجعه إليك إليك يا ربي. أنا أخشى أنا أخشى أخشاك يا ربي. أنا أخشاك يا ربي وأنعم منك بالقرب. أنا أخشاك يا ربي وأنعم منك بالقرب. فأنت النور في الدرب وأنت الخفق في القلب، وأنت حق أن تخشى وأنت حق بالحب، وأنت حق أن تخشى وأنت حق بالحب.